بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الخامس بعد 200 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. صلاة العشاء نمت في الجرم، يعني غسلت جري ونمت لثاني يوم المغربيات. الأصل أنا ثاني يوم العشاء أغسل، ما غسل، توضأت المغرب وبقيت على وضوء لحتى العشاء، صليت العشاء بوضوء المغرب، هل هذا جائز ولا بطل المسح بعد الخمس صلوات؟ المسح بيبطل بعد ما بيمضي على مباشرتك المسح يوم وليلة. فإذا كان ما مضى فبتمسح. والصورة اللي ذكرتها حسب ما أنا فهمت منك أنه ما مضى عليك 24 ساعة لسه لمدة المسح. لا مضى يا أخي، مضى 24. ها؟ مضى علي، ولكن الصلاة الأخرانية هي صلاة العشاء. اسمع يا أخي، مضى بقيت على وضوء. اسمع. نعم. إمتى بدأت المسح؟ العشاء الفجر. الفجر؟ نعم. مثلا اليوم الفجر. نعم. وبعدين نمت الليلة. نعم. ما شلحت ما نزعت الجورب. نعم. ومساحت غدا إلى متى؟ الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هي صار 4 صلوات. ما بيمني صلوات. لا. بدأت المسح إمتى؟ بدأت المسح أحكي لك الفجر. الفجر بدك تمسح. بدك تمسح للفجر الثاني. أمسح للفجر الثاني. أيوة. يعني ما بيهمك الصلوات، تقدر حتى لو بقيت على وضوء مثلا أبطل وضوئي، أتوضا وضوء ثاني. افهم الله يهديك. تفضل. والله انا فاهم. توضأت انت الساعة 5 لصلاة الفجر. كويس. بجوز تمسح للـ5 في الفجر الثاني. ماشي لهون؟ ماشي. طيب، فرضنا انك مسحت قبل الساعة 5 في الفجر الثاني. آخر مسحة هي. ماشي. وتميت محتفظ بوضوءك للعشاء. تقدر تصلي طول النهار بقية الصلوات بوضوء الصبح هذا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وإياك. ثاني بديسان. نعم. شو أبو أحمد؟ عصيدي كل من اسمه. يا أخي الكريم، بدي أسألك بالنسبة لمن تهاون على الصلاة يعاقبه الله عز وجل ب16 عقوبة. ما له أصل. حديث. ما له أصل. ما له أصل. لا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعوا. نعم. شوف كيف الصورة. نعم. طيب شيخنا، هذه يعني ممكن ما نلتقي، يعني احنا مثلا نشوف الفائدة هاي. طيب كونه طبيب شيخنا، يعني وهذا عمله، طبعا طبيب لا يقصد مثلا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي الكلام، بقى فرق. انا بعمل في صيدلية. ايوه. نفس الحمام الفرنجي، وإذا واحد اتصل عندما كان الحمام بجوز يترتش الملابس شغلات كذا، هل يجوز ترك الصلاة لازم ترك المراقب؟ أعوذ بالله، شلون يترك الصلاة؟ لا يجوز. وشلون بده يعني ترتش ثيابه؟ هو بده يتهيأ لهذا الإنسان إنه لما يجي بده يطول الملابس. يعني بتصور إنه لابس بنطلون. أيوه. وهذا من فضائل البنطلون. ما بيجوز المسلم يلبس بنطلون، لأنه أولا لو ما أصابه رشاش البول وتوضأ وصلى راح تكون صلاته مكروهة تحريما. بالنسبة للبنطال، بالنسبة للبنطال، لأنه البنطال يحجم العورة، يحجم الفخذين ويحجم الأليتين ويحجم ما بينهما أحيانا. ولذلك فما بيجوز المسلم أن يتعاطى من الأسباب ما يعرض صلاته أو وضوءه للبطلان. فهذا مو عذر يا أخي. إذا كنت بدك تتخذ حمام إفرنجي كمان لازم تتخذ مبولة إفرنجية، بمعنى أنه لما تبوله أنت واقف ما ينصب البول على الأرض من تحت، وإنما على القاعدة اللي بتلقى البول من قريب. لكن أحسن من هذا كله أنه تتخلص من بطلونك وتلبس لباسك العربي، وبذلك تكون مطيعا لله عز وجل ولرسوله. فإياك أن تترك الصلاة لأنك لابس بنطلون، ولأنك لما بدك تيجي تتبول بيرتش. عالج الرشاش بطريقة ما، وأنا بدلك على طريقة سهلة لحتى يتيسر لك، إما أن تتقي الله عز وجل في نفسك وتلبس الدشداشة أو السروال العريض هل يمكنك من التبول وأنت جالس، فحتى يتأثر لك هذا، أو يعني ربنا يوفقك لهذا، على الأقل اتخذ بهذا الحمام الإفرنجي مبولة، يعني مثل ما بتخذوها للأطفال الصغار لما بدك تيجي تبول بترفعها للبول مباشرة وما بيصيبك أي رشاش. هذه نصيحة مني إليك، والسلام عليك. استاذنا واخواننا بسرعة عن صحيح ابو داود، شو اخباره؟ اخباره لسه ما كمله. دكتور لو تسألنا الشيخ عن، لانه هيك يعني سؤالك لعل ان شاء الله تستفيد انت ونحن نستفيد منه. سألني الأخ أبو أحمد اليوم فيما إذا كانت مهنة التخدير مهنة خطرة، أو مهنة التخدير يعني من المهنة الطبية التي يرى فيها الطبيب مصاعب ومشاكل أكثر من غيرها. قلت له أنا من قريب أنهيت صيام شهرين متتابعين لقتل شخص بخطأ فني طبي دون عمد طبعا. فقال الأخ أبو أحمد ليتك سألت شيخنا أبو عبد الرحمن فيما إذا كان الصيام هذا الذي كان عليك يعني في محلي. فقلت له لقد سألت أخنا أبو عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت وسألت له الرسول كما حدث وطلب مني أن نعم أن أصوم شهرين متتابعين انتهى الأمر. فالآن الأخ أبو أحمد يعني يطلب مني أن أسألك عن الفتية بنفس القصة بنفس القضية، وأن أسرد لك بعض ما حدث معي حتى يعني نتأكد من الحكم. طيب في شيء مع قبل كل شيء، في مع الشهرين شيء؟ ما في شيء غير شهرين متتابعين. ما في دية؟ ما في دية. ليش؟ لأنه خطأ. لأنه ما حدا طالب. ما حدا طالب لأنك أنت ما اعترفت أنك قتلت خطأ. أنا اعترف. أو لأنه هني ما عرفوا. هني ما عرفوا، هني ما ما ما ما غلب على ظنهم أني قتلته خطأ. قتلته خطأ. المهم أنت غلب على ظنك أنك قتلته خطأ. نعم. فحينئذ ما بيجوز الفصل بين الأمرين، يا ما بتصوم لأنك ما قتلت خطأ، يا أنك بتصوم تقدم الدية لأنك قتلت خطأ، أما هيك تنصيف الأمر ما في عنا بالشرع. على كل حال نفهم للقصة لعلك يعني كان صيامك نفلا إن شاء الله. من ناحية الدية يظهر أنه ما في إمكانية، لأن الأخ رحمه الله باكستاني وحيد في الكويت، ولا يعني ندري أين هو في بلاده. هذا حكم تاني، أنت خلص حالك. ثم وزارة الصحة الكويتية لو في دفع دية هي تتكفل بذلك. أبت يا أخي دفعت الدية؟ ما أدري. إيه؟ لا أدري، لأنه هلا وزارة الصحة كتب إليها تقرير بأنه هذا قتل خطأ فأنتم بقى تحملوا الدية ونحن نتحمل الصيام. طبعا لا، نعم ما كتب هذا، هو يغلب على ظني أنه لم يكتب من هذا القبيل شيء. هو كذلك. طيب شو صار معك؟ القصة باختصار أن المريض كان في حالة خطرة وطلبوا مني أن أقوم بعمل شيء لإتمام فحص عند هذا المريض، وهذا الشيء لا يتم إلا بالبنج العام بالتخدير الكلي. والمريض أنا أعرفه قبل أسبوع وأسلم عليه وأراه، كان في حالة يعني سيئة ثم أصبح في حالة أسوأ ثم أصبح في حالة سيئة جدا. فقلت لهم نعم أنا سأخدر إن شاء الله حتى تتمكنوا من القيام بالتحاليل والأعمال اللازمة لإسعافه. فجرى حديث بين طبيبين باللغة الإنجليزية، فهمت من كلامهما عن بعد أنهم قد عملوا شيئا بهذا المريض. طبعا يعني ما أدخل الآن بالأسماء والتفاصيل لأنه ربما يعني طيب. ما يلزمك. فتوهمت أنهم قد فعلوا ذلك والمريض أمامي، وما توهمته تخيلته على وجهي أنه موجود وهو أنبوب مثلا في المنخار يصل إلى المعدة حتى يفرغ المعدة من السوائل ومن القيح ومن الأشياء الضارة. فكنت أراه وكأن الخرطوم أو الأنبوب موجودة، فبدأت بالتخدير. فأخرج المريض من معدته كميات كبيرة من السوائل الوثقة بشكل أن الفم والحنجرة امتلأتا بهذه السوائل، فما عاد أستطيع أرى مدخل الهواء ونفوذ الهواء إلى الرئتين. إلى أن سحبت هذه السوائل، وهذا يحتاج إلى وقت دقيقتين ثلاثة أربعة، فبقي المريض إذن أربع دقائق أو أكثر قليل بدون أكسجين بدون هواء، فتوقف قلبه. ثم يعني قمنا بما يلزم لإعادة ضربات القلب، لكن علمنا أن المريض انتهى، إنه في الأصل سيء جدا. فأتت هذه القضية الخطرة فعلمنا أن المريض انتهى. فقلت للجراح ربما هذه الأنبوبة التي كانت تصل إلى المعدة مسدودة لذلك تراكمت هذه السوائل. قال يا أخي ما في أنبوبة في الأصل غير موجودة. قلت له والله كأنني كنت أراها، يعني كنت متأكد أنني أرى هذه الأنبوبة ومن المفروض أن تكون موجودة قبل البدء بالتغيير. قال نعم لكن نسينا أن نضعها نحن، والمقصود بنحن يعني رئيس قسم الجراحة المسؤول عن هذا المريض وأفراد القسم كلهم نسوا أن يضعوا هذه الأنبوبة. وأنت معهم؟ وأنا معهم. ليه؟ نسيت. لأنني خير إلي أنه يملك وأن عنده هذه الأنبوبة. كيف يعني خير إليه؟ هكذا خير إلي. هي قضية مادية مش قضية نعم. فكرية. هكذا خير إلي حتى بعد انتهاء من العمل. كما قلت للأخ الجراح ربما كانت هذه مسدودة لأخي، هذه ليست موجودة في الأصل حتى تكون مسدودة، والله لم أنتبه، وكأنني يعني كنت أراها موجودة والمفروض أن تكون موجودة حتى نفرغ المعدة حتى لا نقع في هذه المشكلة. وقال هو في الأصل يعني ميت، أو في الأصل يعني في حكم الميت. قلت له نعم، لكن عملكم الجراحي كان لإسعافه، وإلا لما كان يعني لما كان هناك ضرورة لتخديره وعمل اللازم طالما يعني يئسنا منه. فأنتم لم تروا هذه الأنبوبة ولم تضعوا، وأنا كذلك. وبدأ طبعا توفي بعد يومين أو ثلاثة أيام، مات توفي. فأنا يعني فكرت أنه كيف بعد يومين تاجم وبعد ما عملت له الإبرية؟ إيه نعم، هو نحن مسدنا القلب فرجع إلى ضرباته لكن بشكل غير منتظم، فنضع المريض تحت أجهزة تساعده على الحياة إلى أن يعني يرتخي القلب نهائيا وينتهي العمل الطبي. فأنا فكرت أنني يعني شريك معهم بهذا الإهمال، وكان علي أن أضع هذه الأنبوبة وأفرغ ما في معدتي ثم أقوم بالتخدير حسب الأصول. فهذا فاتني، فقلت للأخوان يعني ألم نخطئ في هذه القضية؟ قال نعم جراحين، قال نعم أخطأنا، ما وضعنا هذه الأنبوبة. قلت سبحان الله، يعني أربع خمس أشخاص يخطئون ولا يخطئ ببالي. قال نعم هذا الذي حدث. قلت له أنا أيضا يعني نسيت، ويظهر أنه شريك يعني معه في قتلي. هني طبعا قالوا يعني هني برروا الموقف أنه خلص هذا المريض الذي كانوا يودون عمله من باب النفل لا من باب الفرض يعني. فتقريبا بهذا الاختصار أخبرت الأخ عبد الرحمن عبد الخالق هل علي شيء؟ قال إن شعرت أنك يعني قد أخطأت وأنت ضامن لأنك صاحب اختصاص فعليك صيام شهرين متتابعين. ما سألت عن الفدية، أصبت شهرين متتابعين وأنهيتهم الحمد لله. سؤال أطرح. وضع البربيش من اختصاصك هذا؟ نعم، من صميم اختصاص اللي بالأنف، من صميم اختصاص ومن اختصاص أيضا البقية. لكن نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وآخرته. كيف حالكم؟ أحمد الله إليكم، كيف أنت؟ الحمد لله رب العالمين. عساك طيب؟ الحمد لله دائما. هل ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج الآخرة آسيا ومريم وخديجة إلى آخره هذا النص؟ نعم هو حديث صحيح. نعم، من هي الرابعة إذن؟ آسيا ومريم وخديجة؟ مريم وآسيا وخديجة. احنا اختلفنا من الرابعة حقيقة. أي نعم. ما لي ذاكر الآن. أيوة إن شاء الله. سؤال ثاني. لحظة والله في بعض إخواننا هون. شو سؤال شيخي؟ إنه رسول في الآخرة بيتزوج آسيا ومريم وامرأة وخديجة وامرأة أخرى. هي الرابعة في الحديث هيك، فمن هي الرابعة؟ نعم، شو سؤالك الآخر؟ نعم، هل يأثم شخص مصاب بصرع من الجن ذهب لأحد متخصص في علم الجن وفكه بخير يعني طيب شخص مصاب يعني بتلبس من الجن ايه يعني مصروع فهمت ذهب عند شخص مشعور احتمال او هو مش بين الشخص اللي ذهب له لكن تم بنجاح استطاع يفكه بمثله يعني هل في اثم على عقيدة الذي ذهب المريض فكه بمثله شو بتعني بمثله يعني باسلوب كيف ما دخل خرج يعني باسلوب يعني او استطاع ان يعالج بخير يعني ولا يعود اليه يعني الشخص خايف هل يعني يقع تحت قول من ذهب الى عرافا يعني قد كفر على محمد هو من العراف قد يكون هذا يا اخي انت عم تقول باسلوب وما عم توضح شو هو الاسلوب يعني ولذلك انا ماني عارف شو بدي اجاوبك ان كان اسلوب انه تلا عليه بعض الايات القرانيه هذا بطبيعة الحال ما في شيء ما في شيء لكن شو سوى هو انت ما عم توضح شو سوى وما اجاني اللي طاح باسلوب قرأه خرج منه شو قرأ كون قرأ شمشريخة بطيخة لازم نعرف ماذا قرأ يعني لكن احسن اما اذا فرض قرأ قرآن طيب هذا ما فيها شيء اما زي ما قلت خرابيش اذن اي نعم ولو خرج منه ولو سبحان الله لانه هذا معالجة على طريق ابي نواس ايوه نعم تعرف طريقة ابي نواس هذا كان مدمنا للخمر فكان يقول لندمائه وجلاسه وداوني بالتي كانت هي الداء الله أكبر واخيرا ان شاء الله لا نطل عليكم شو بين مستعجل الليلي وثلاث اسئله ان شاء الله ما عندك ضيوف كمان تفضل نعم ان مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله منها ولا يدري احد متى يجيء المطر الا الله تعالى نعم السؤال هنا لو شخص سمع النشرة الجوية طبعا من خلال مقاييسه العلمية اقتنع سيأتي مطر غدا هل يؤثر على عقيدته بالنسبة لفهمه لهذا الحديث لا ما بيأثر لا يؤثر على عقيدة أبدا جزاكم الله خير وإياك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بشوف بالنسبة لهيك حادثة ليس لها حكم القتل الخطأ لأن هذا الخطأ وقع من متخصص والرسول عليه السلام كان يقول من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن فمن قتل مريضا يعالجه وهو ليس المعالج من اختصاصه فهو الضامن أما سواه فليس كذلك نعم ليس عليه شيء أي لا لكن أنا شايفك صيام شهري متتابعين ما أثروا فيك يا أبو عمار أبدا هذا صحيح بارك الله فيك أبدا بينما أنا صمت 40 يوم خسرت 20 كيلو أنا نقصت من 103 إلى 101 ثم في الشتاء يعني تم هذا لكن لا يخفى عليك بقى انه صيامه غير صيامي شان بها الحقيقة صيامك شرعي انا صيامي طبي يعني انت ما شاء الله كنت تسحر وايش تفطر مثلا تعود ما فاتك في اثناء النهار لذلك ما تغير معك الوضع ما تغيرناه ايه انا صمت على الماء وبس والله شيخي اردت اسأل سؤال فيما ورد من تضعيف سؤاله ذكر انه ممكن انه احنا نعيش طبيا مثلا يومين او اكثر فالسؤال هنا انه في احيانا المريض يكون ميؤوس من حالته تقريبا فبيبدأوا يعيشوه عن طريق اجهزة معينة قد تستمر هذه الاجهزة شهر شهرين ثلاثة اربعة ستة اشهر وهكذا ويمكن الطبيب الدكتور بيزود عليك كمان ربما سنة وسنتين ثلاث سنوات يعني المريض فبيقولوا الاطباء إذا انتزعنا هذا الجهاز بيموت هذا الرجل، قد يموت في الغالب يموت خلينا نقول. فهل شرعا يجوز انهم ينزعوا هذا الجهاز ولا يبقوا في هذه الحالة او ماذا يفعلون؟ هل شرعا يجوز ايش؟ ابقاؤه بهذه الحالة بين الحياة والموت بهذا الجهاز، ام انهم ينتزعوا الجهاز ويبقوا الامر لله سبحانه وتعالى؟ إذا وضعوا الجهاز ما بيصير يقيموه. وصح السؤال، هل يضعونه؟ نعم. هل يضعون الجهاز؟ كلا الأمرين. إذا لا يجوز نفهم شيء واحد، أول شيء إنه ما بيجوز وضعه يعني في الحالة. لا بقول لك في احتمال من احتمالين. بالنسبة لهيك مريض في ظني، وهي الطبيب حاضر وكما يقال أيفتى ومالك في المدينة، فأنا ليس لي أن أتكلم فيما يتعلق بما ليس هو من اختصاصي، لذلك منقول حادث مثل هذا المريض ما يكفي أن يحكم عليه طبيب واحد، لابد من تشكيل لجنة من أطباء. هذه اللجنة إذا غلب على ظنها أن الأجهزة هذه الحديثة ممكن أن تنقذه من الموت وضعت، وإذا غلب على ظنها أنه هذا لا ينقذه من الموت ولكن بخليه يعيش يوم يومين جمعة جمعتين شهر شهرين وبالأخير لابد من أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، في هذا الاحتمال الثاني ما بتعطوا الأجهزة وبتركوه يموت موتة طبيعية. إذن المناط غلبت الظن. طيب في إذا حصل هذا بدون أن يعلموا الحكم الأول، وحصل أنهم وضعوا إنسان تحت هذا الجهاز ثم تبين لهم أنه لا يمكن، يعني يغلب الظن أنه إذا انتزع الجهاز هذا الإنسان سيموت، بنتزعوه؟ إيه مدام غلبت الظن نعم، لكن كان عليه من قبل يعني بنتزعوا هذا الجهاز. إيه نعم. أولا يبقوه معذب في هذه الحالة اللي لا دكتور ما لي أكثر أنت الحمد لله الحمد لله في وقت لاحق الحمد لله. سبحان الله يا شيخنا الصبح لما ذكرت القصة أنا يعني هي قضية ما أطمئنيت لفتوى الشيخ عبد الرحمن، لأنه هو صاحب اختصاص وهو بيعالج، لابد لي غير يكون في إله يعني شيء من لأنه هذا بيعالج فيه. طب يعني هو تفريغ هذه السوائل السبب حصول التفريغ اللي اعطاؤه هذه المادة المفكر المحطين انبوبه، يعني سبب اخراج السوائل كان ما فيش اعطاء البنج هذا سبب اخراج السوائل من معدته هو لعبي وحركاتي في فمه فسبب عنده اقياء. يعني انت السبب اللي خلاه يخرج؟ نعم. يعني لو لم تلعب في فمك كان هو بقي على حالته. كان بقي على حالتي سيئة لكن بقي على حالتي. والقضية أنني لو حاولت أضع البديل أو الخرطوم قبل التخدير فكمية السوائل كان هو دم حوالي 6 لترات دم قاني. طبعا مع سوائل ثانية من أثر العملية السابقة امتلئ فمه، يعني نفس النتيجة هي تقريبا. اي نعم. بس هون نقول نحن قمنا بالخطأ حلقة رقم واحد. اي نعم. وما مثلا معنا امكانيتان، اما اهمالنا لهالحلقة هي انتقلنا لحلقة ثانية امتلئ فمه، يعني نفس النتيجة هي تقريبا. اي نعم. بس هون نقول نحن قمنا بالخطأ حلقة رقم واحد. اي نعم. وما مثلا معنا امكانيتان، اما اهمالنا لهالحلقه هي انتقلنا لحلقه ثانيه. صار في عندنا شكوك انه احنا كنا السبب المباشر في العمليه القتل. وقف حمض وبنحط الاكسجين على هو سكر مجرى التنفس نتيجه خروج السوائل. كل شيء من هنا. من منافذ الى رئتين سدت. الانسان لو سدت منافذ الهواء بمقدار 3 دقائق او اكثر قليلا يموت الدماغ. الدية جدلا انني كنت مخطئا وقتلته يعني خطأ. يجب ان ابحث عن موضوع الدية بشكل جاد. مالو؟ عن اهلي او ولي امري. اي لا. واخبر وزارة الصحة انني يعني اما انتم تدفعون او انا ادفع. يعني هذا يبقى حق علي. اي لا. طب ليش هذا السؤال يعني؟ هذا السؤال سؤال فرضي. نعم. للعلم. للعلم بس أنا شاعر شيخنا. يعني نفس الشيء مثلا السيارة تدهس إنسان ما. طبعا السائق ما صاحب اختصاص في قيادة المركبة. كذلك يدفع أم هو حكمه في حكمي أنه صاحب خبرة وصاحب مثل. هذا ما في مهنة هون يعالج فيها الناس. انت بكفيك انت ولدت بساعة خليها الطبيب يعني الحديث خاص وليس من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن لأن قضية التطبيب شيخي. أيوه. بعدين في مسألة أخرى هي إن علاقة بالفقه وليس بالنص. في موضوع يذكره الفقهاء تحت عنوان تضمين الصناع. تضمين الصناع اختلفوا. الصانع أهلك شيئا أثناء صنعه إياه فهل يضمن أم لا؟ ويضربون على ذلك أمثلة كثيرة. مثلا ثوب قدمته للخياط عوض ما يقصه على طولك قصه أقصر من ما أنت بدك إياه أخطأ. ثوب أبيض قدمته للصباغ مشان يصبغ لك يا بلون ما أبعد ما يصبغ لك يا حرق لك يا وعلى ذلك فقس ساعتي مثل حكايتي قدمت له الساعة مشان يمزح لك ياها بأثناء المسح فلت المبك من إيده وراح كاسر دولاب أو مسنن أو ما شابه ذلك. هل يضمن هذا الصانع أم لا يضمن؟ اختلفوا. سبب الاختلاف هو أن هذا الأمر بالنسبة للصانع لا يمكن الخلاص منه يعني فتضمينه في إضرار به. الفريق الثاني بيقول إذا قلنا أن الصانع ما هو ضامن راح نعم صار إهمال راح يصير إهمال وراح يصير ربما توسع في الإضرار بأصحاب البضاعة اللي قدمت إليهم إلى آخره. لذلك سدا لهذا الباب قال هؤلاء بأن الصحيح أو الأصح يضمن الصناع. لكن في مثل ما كنا فيه وفي حديث واضح ما في مجال للاجتهاد والاختلاف كما قيل لا اجتهاد في مورد النص. وقالوا قديما إذا ورد الأثر بطل النظر وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل. هكذا. هذا شيخنا ابن السمع الشريط لأمرأة الخياط تبعنا. لأن شيخنا أحيانا بخربونا بعض البضاعة. فإن شاء الله مثل ما طالب يستلمه. لو تعدلنا الحديث شيخ اللي ورد في الصناع. ما هو حديث. أقول رأي الفقهاء. والأثر اللي في هذا الأمر. ما في أثر. وشو ما تقول أنت رأيك شيخ؟ اجتهاد. نعم نقول كما قال الآخرون. نعم. وكما كنا نفعل نحن في مهنتنا. جاب مشان يمسح الساعة وأخطأ، فنحن نقدم له الساعة كما كانت. يعني تضمن. آه. يعني أنت مع الرأي الذي يقول بالضمان. هو. والله يرحم والدي. آمين. طبعاً أنا تعلمت المهنة منه، فكان أحيانا مثل ما ضربت مثال آنفا ماسك المفك الدقيق وعم يفك برغي، والبرغي قديش يعني يمكن ميلي الطبعة تبعه أو ميليين، حديد على حديد يزبق هيك ويروح ضارب إيش آلي أو ماسك المفك بيفلت المفك بيروح يضرب اللي بنسمينه البندول. نعم. الشريط المدفوخ على نفسه. كان يقول الله يرحمه ويغفر لنا وله، أخ لو في واحد الآن يضربني كذا. معلم يعني. ها؟ معلم شيخنا أخوانا بسألوا عن هذا، هل هو حديث أو ما؟ من ترك شيئا لله بدلا من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه، حديث صحيح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أزيك عنك الخير شيخ. الله يحفظك. رجل زنى بامرأة وعلم أنها حملت منه ووضعت، والمرأة ربت البنت. بعد مرور سنين طويلة البنت صارت شابة، بنت الزنا فأراد أن يتزوجها. ليس له. والمسألة فيها قولان. الحنفية يقولون ما سمعت، والشافعية يبيحون نكاح بنته من الزنا، وهذا خطأ، لأن الشارع الحكيم حرم على الرجل أن يتزوج ابنته في الرضاع لمجرد أنها رضعت 5 رضاعات فأكثر من حليب زوجته. هذا الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في ثدي المرضع، فكيف يبيح الشارع الحكيم للرجل أن يتزوج ابنته وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة الحليب تبع الأم؟ ولذلك فكان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب من رأي الشافعية الذين وقفوا عند قاعدة تقول، وهي صحيحة بصورة عامة لكن لا يصح تطبيقها هنا كما لما ذكرنا. تلك القاعدة تقول الحرام لا يحرم الحلال، فهو زنى بالمرأة وهذه البنت ما في نص في تحريمها عليه، فإذا منطبق القاعدة الحرام زناه بأمها لا يحرم البنت. وعرفتم الجواب. كيف؟ شو المقصود بالرضعة؟ الجلسة التي تجلسها الرضيعة على فدي الأم حتى تمتلئ، وعادة الرضيع بمص شوي بترك شوي بداعم الفدي حتى يمتلئ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. شيخنا نسألك سؤال. مبين أن السؤال طويل البال. الله نعم إن شاء الله بارك أطول يا شيخ. يخص الحديث. تفضل. الحديث الذي في الترمذي وهو يتعلق بالقينات وشراهن، يقول لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. ما درجة هذا الحديث في الصحة وما معنى ثمنهن حرام؟ هل البيع المقصود فيه أو الإجارة؟ الحديث ثابت في مجموع طرقه. سمعتني؟ نعم نعم. المقصود بثمنهن حرام يعني إذا باع سيد القينة وهي العبدة التي تغني فباعها للزبون على أنها مغنية ليس على أنها جارية غير مغنية، فثمن هذه البيعة أو هذه القينة حرام على سيدها، لأن في ذلك نشر الحرام بين الناس وهو غناء النساء. واضح؟ نعم نعم. طيب غيره؟ نعم غيره ما عندك؟ غيره يتعلق في نفس هذا السؤال في نفسه وتمنهن حرام. قينات التي الآن في مجتمعنا ربما لا تكون عندكم ولكن هي عندنا. ما في عندكم قينات؟ يأخذونها في الزفاف. ما في عندكم قينات؟ نعم هم قينات. ما عندكم؟ ليس المقصود يعني الذي يشترون ويبيعون، لكن نحن نسموهن هنا قينات، يأخذون مجموعة من النساء السود هن معروفات بالقينات عندنا أي المطبلات والمغنيات. مش هذا المقصود يا أخي، قلت لك في تفسير الحديث هي الجارية العبدة المغنية، فهدون اللي بتسموهم أنتم القينات هدون حرائر من النساء. هم حرائر. إيه، فهؤلاء لا يجوز بيعهن ولا شراؤهن. طيب الثمن الذي يعطون الإجارة في الغناء ليلة الزفاف حرام أيضا. حرام، لأن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أي المأكول إذا كان حراما فلا يجوز بيعه لما فيه من نشر الحرام. والآية الكريمة هي الأصل في مثل هذه الجزئيات، وهو قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهاته النسوة التي تسمونهن عندكم بالقينات، أولا لسنا هن التي ذكرنا في الحديث، ثانيا هن يتاجرن بأصواتهن كما يفعل المغنيات في الإذاعات، ومنها التي زعموا بأنها تابت شادية وأمثالها. هدول ليسوا قرينات، هدول مغنيات، ولا فرق بين أن تكون بيضاء أو سمراء أو سوداء. فهذا التغني من النساء الحرائر هذا حرام، لأنه يفسد قلوب الرجال. حتى الجواري العبدات أو العبيدات يوم كان في المسلمين جواري بالمعنى الشرعي، ما يجوز الجارية أن تغني أمام غير سيدها، أمام الأجانب عنها، أمام من لا يجوز أن يطأها. فما بالك إذا كانت المغنية من الحرائر كما هو الواقع اليوم. أما اللون الأسود فالسواد لا يجوز للبياض أن يستعبده. فإذا المرأة التي تغني وهي حرة سواء كانت بيضاء أو سوداء فغناؤها حرام، لأن الغناء معروف أنه حرام، ولا حاجة لتفصيل القول في ذلك. فأخذ الأجرة على هذا الغناء المحرم ككثير من الأمور التي تؤخذ أجور عليها وهي محرمة. ونحن نعلم أن هناك أحاديث تعتبر كالتفسير للآية السابقة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وكذلك قوله عليه السلام: لعن الله في الخمرة عشرة، فذكر أول ما ذكر شاربها ثم ساقيها ومستقيها وإلى آخره. فهذا كل من باب التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز هذا التعاون، وبخاصة إذا كان مقابل ثمن. وضح لك؟ وضح. طيب، في طرف السؤال بالنسبة لهؤلاء المغنيات التي عندنا، ونقصد بهم المغنيات، هم يستعملون الدف في الزواج، ولكن الكلام بعض كلامهن ليس بكلام نظيف. فهل سؤالي هل هن الأجر اتخاذ الأجر أو إعطاؤهن هذا المال حتى يغنين في الزفاف للنساء فقط؟ وهل يجوز أن أذهب بامرأتي أو أخواتي إلى هذا الزواج أو آثم إذا حضرته؟ لا يجوز ولا يجوز. فهمتني؟ لا يجوز الأجر إعطاء الأجرة، ولا يجوز أن آتي بالنساء إليهم. أحسنت. أو خيرا. وإياك. أما في حديث وهو في عند أبي داود والترمذي، وهو يتعلق عن بني إسرائيل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل. حديث ضعيف هذا. آخره. حديث ضعيف. أم جدا. نعم. ضعيف فقط أم ضعيف جدا؟ حسبك أنه ضعيف. هل ضعفه على أبي عبيدة عامر بن عبد الله؟ الذي أذكره ضعفه من انقطاع بين ابن مسعود وابنه. ابنه، نعم. أي نعم. قال الترمذي: لا أعرفه ولم يسمع عن أبيه. أي نعم. أما لا أعرفه، ما أظنه يقول لا أعرفه، لكنه يقول لا أعرفه في التهذيب. لا، ما أظن، أعيد النظر. هو يقول إنه لم يسمع من أبيه، فالحديث منقطع، لكن هو ثقة. هو ثقة، لكنه لم يسمع من أبيه، فأعد النظر في ترجمته في التهذيب وفي غيره. أن الحديث ضعيف ولا يستشهد به. أي نعم. نستشهد به في الترغيب والترهيب. لا لا، إذا استشهدت به فيجب أن تقرن معه بيان ضعفه، وإذا أنت بينت ضعفه ذهبت هيبته. أو خيرا وإياك. الشيخ أخطأت وذكرته ولم أذكر علته في خطبة ما لتغريري بأحد العلماء، وكنت أحسبه من الثقات أنه ذكره في أحد كتبه يستشهد به، ولكني ما كنت وقفت على صحته ولم أعتقد ضعفه، فهل آثم في ذلك؟ أرجو أن لا تأثم. إذا ما تبت إلى ربك وكانت التوبة مقرونة بالعمل الصالح، ومن ذلك أن تعلن أنك أخطأت في روايتك لهذا الحديث دون بيان علته وضعفه، واضح؟ وضح لك إن شاء الله؟ ألو؟ نعم. أقول لك وضح لك الجواب؟ نعم وضح الجواب. هنا أخ يسأل وتأخذه معك، يسألك بنفسه. هاتوا معي. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أخير يا شيخ. أهلا. حديث أبو ثعلبة الخشني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت الشح المطاع. ضعيف هذا بهذا السياق. مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي. ضعيف ضعيف بهذا السياق. ضعيف أيه؟ هذا في سند رجل اسمه أبو أمية الشعباني وهو مجهول. أين جاء الحديث يا شيخ؟ أما أين تجده فشيء الآن لا أستحضره، ولكن من الممكن أن تجده في إحدى السلسلتين، إما الصحيحة بمناسبة حديث صحيح يغنيك عن هذا ولعله في المجلد الأول، أو في الضعيفة، فابحث تجد. الحديث الآخر. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم انصح عن الرسول: ويل للذي يحدث الناس فيكذب، ويل له ثم ويل له. إن لم تكن ذاكرتي فالحديث ثابت، فراجعه في صحيح الجامع الصغير. الحديث الثالث، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف عنهم وقد التقم صاحب الصور الصور أو صاحب القرن القرن. حديث صحيح. أخيرا يا شيخ. أهلا مرحبا. وفقنا وإياك ما يحب ويرضى. جزاك الله خير. ولا تنسى تسلم علي. ألو ألو. أيوة أيوة. لا تنسى تسلم علي تودعني بالسلام. أيوة يا شيخ. نعم. لأنه هذه عادة عندكم ليست بالحسنة. عادة يا شيخ. ها. عادة عندنا أن نسلم عند الوداع، لكن هل اعتقدت أن أحد الأخوة يريد أن يسألك فكنت يعني أتحدث معه؟ أما أنها عادة عندكم فلا، أما أنها عادة عندك فيمكن. لا أبدا. كيف أبدا؟ البلاد السعودية ما تعرف الوداع بالسلام عليكم ورحمة الله. لا أنا أقول لك أعتقدت أن هناك سؤال يريد أن يلقيه أحد الأخوة علي حتى أسألك إياه. أنا ما أتكلم عن شخصك، أتكلم عن شعبك. جزاك الله خير. لا أبدا، إن شاء الله نحسبهم إن شاء الله عليك. هات نشوف. نعم. أحدهم ما هي سنية السلام يا شيخ؟ إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. أليس من عادتكم أنكم إذا كنتم تمشون ثلاثة أو أربعة مع بعض فانفصل أحدهم وترك الجماعة أنه لا يقول السلام عليكم؟ أليس هذه عادة عندكم؟ السلام عليكم. ها؟ يقول عند الشباب الذين يعني الله سبحانه وتعالى من عليهم بالهداية وكذا. هذا الذي قلته لك. ويردوا السلام. نعم نعم، أنا بتكلم عن الشعب. لا شيخ لا ما أتكلم عن بعض الأفراد. نعم لا ما هو عندنا لا يا شيخ. إيش يا شيخ أنا بتكلم عن عندكم. أي نعم لا غير متبع هذا يا شيخ. هذا هو. طيب إيش عندك الآن؟ لا يا شيخ الأمر الآخر المأموم إذا قال الإمام آمين والضالين هل التأمين خلفه جهرا هل هو ثابت يا شيخ؟ نعم ترجح لدينا أخيرا أن تأمين المقتدين خلف الإمام يكون جهرا كجهر الإمام. نعم الدليل راجع سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الثاني تجد فيه البيان الشافي. جزاك الله خيرا وإياك. ولكن بالمناسبة جزاك الله خير لكني أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين أن عادة التأمين في كل البلاد التي طفتها وحللت بها أن المقتدين يسابقون الإمام بآمين. فينبغي إن كنتم من هذا الجمهور أن تتنبهوا وإن كنتم غرباء أمثالنا أن تنبهوا. فعليكم أنكم إذا سمعتم الإمام يقول للضالين أن تحبسوا أنفاسكم وأن لا تتلفظوا بآمين حتى تسمعوا الإمام بدأ بآمين. فإذا كنتم منتبهين لهذا الحكم فالحمد لله. وعليكم كما قلت آنفا أن تذكروا من حولكم وستتذكرون كلامي هذا إذا ما انتبهتم في أي مسجد تصلون فيه صلاة جهرية أن كل الناس يسابقون الإمام بآمين. فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا وضج المسجد بآمين. فإذا على المقتدين أن يتريثوا حتى يسمعوا ابتداء الإمام بآمين ثم هم يؤمنون عملا بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث متفق عليه بين الشيخين. ولعلكم انتهيتم من أسئلتكم لأودعكم أنا بدوري بالسلام عليكم. طيب بالأذكار بعد انتهاء الإمام من الصلاة على رفع الصوت تتمة الكلام في الشريط التالي ثابت. كان مرهة من حياة الرسول عليه السلام التعليمية كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري برفع الصوت بالتكبير. يقول الإمام الشافعي أن هذا الرفع للصوت كان من أجل التعليم وإنما قال هذا لأن الأذكار الأصل فيها الإخفاء والإسرار وعدم الجهر وبخاف